أيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إن لم يبدو الصوت واضحا فإن هناك تسجيلا في القناة الصوتيات يكون أوضح إن شاء الله تعالى، لأنه تسجيل هاتف، إن لم يكن تسجيل يوتيوب واضحا. لازلنا في كتاب الجامع في عقائد ورسائله للسنة والأثر، ولا زلنا مع اعتقاد الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، يقول الإمام مالك رحمه الله فيما نسب إليه: والمرجئة أخطأوا. أول صفحة مني، هذا تضليلي أنا قرأتي مو مصمم. أيوة، رقم 20، هذا رقم 20. والمرأة يقسي القلب ويورث الغائن، هي هذه قرأنا. هذا وقفنا عنده. طيب، قال: وإذا جاءك من يجادلك من أهل الأهواء في أمر الدين فقل له: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. هذا أيضا قرأناه ونبهنا عليه. ثم دخلنا في مسائل الإيمان. يقول: والإيمان قول وعمل، لا ولا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. منزلة العمل من الإيمان هي مسألة أصلية فيما اختلف فيه أهل السنة مع أهل الإرجاء. فالمرجئة يرون بكل طوائفهم، غلاتهم غير غلاتهم، أن العمل أمر ثانوي، أمر سواء جئت به أو لم تجئ به فأنت مؤمن كامل الإيمان، ليس مسلما فحسب، مؤمن كامل الإيمان، وأنها ثمرات. ومنهم من قال، يعني وعامتهم يقولون أنك ستحاسب عليها أمام الله الواجبات، عامة المنتسبين للدين منهم. أما الذي لم أما من قال أنك لن تحاسب على هذا فهؤلاء يعني قوله الإباحية، وشيخ الإسلام يقول لا يكاد ينسب إلى أحد. وهناك مرجئة واقفة الذي باقلاني، قال: لا نقطع أن أحدا من الموحدين سيعذب بالنار مطلقا في أصل الأمر. أنت نحن لا نشهد على معين بعينه أنه سيعذب بالنار عافية في كبيرة، ولكن نعلم يقينا أن هناك من الموحدين من سيعذب في النار. أما الباقلاني وغيره فجوزوا أن لا يعذب أي أحد من الموحدين بالنار نهائيا، مخالفين لظواهر النصوص التي دلت على أن من الموحدين من سيعذب في النار لذنوبه. طيب، وما دام الله عز وجل سيسأل عنه وسيعاقب عليه، لماذا لا يكون من الإيمان ولماذا لا يكون من الدين؟ الأدلة في ذلك كثيرة ومبسوطة في عموم كتب الاعتقاد، حتى من ضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم فسر نقص الدين بإيش؟ بترك الصلاة وقت الحيض، مع أنه ترك معذورة فيه، فسماه إيش؟ نقصا في الدين. الدين الإيمان اسما لمسمى واحد، فكيف بالترك على جهة التقصير؟ طيب، يقول المصنف، يقول الإمام مالك رحمه الله كم في ما روي في السنة، قال: ولا إيمان إلا بعمل، ولا إيمان ولا عمل إلا بإيمان. نبهنا في دروس ماضية أنه من كان في قلبه إيمان لا بد أن يكون هناك عمل. المنافق يقوم إلى الصلاة، يقوم إليها كيف؟ يرائي. إذن ما في قلبه دفعه للعمل، فكيف يكون المؤمن الذي في قلبه إيمان لا يقوم إلى صلاة ولا إلى أي خير؟ والأدلة مبسوطة وبسطناها في دروس السنة وغيرها. والمهم قوله: ولا عمل إلا بإيمان، هذا مهم حاليا جدا، هذه مهمة. الكافر كما ورد في صحيح الإمام مسلم يطعم في بحسناته في الدنيا، هذه منة محضة من الله. الآن مثلا كثير من الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك الكافر الذي عمل أمورا جيدة للبشرية، عملها ماذا يريد؟ يريد من الناس، من كان يريد حياة الدنيا نؤتيه منها، فالله عز وجل يؤتيه من الدنيا ولم يرد ما عند الله حتى يثيبه الله. فإن كان كافرا ولكنه طلب ما عند الله، الله يعطيه في الدنيا، ولا أحد له منة على الله، الله هو له المنة على الناس، هو الله عز وجل خلقه وهو الذي يسر له كل شيء، وهو ومنة الله عز وجل عليه أعظم من كل شيء. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال العلماء بهذا التفسير لهذا الحديث أن نعم الله عز وجل لو وضعت في مقابل أعمالنا لا أحد سيدخل الجنة، لأن كلنا مقصرون، لا يمكن أن تكون أعمالك مكافئة لنعمة الله عز وجل عليك. لو سجدت سجدة هكذا مذ خلقك الله حتى يتوفاك فلن تكافئ نعم الله تبارك وتعالى عليك. فالأمر كله تفضل، كله تفضل. عامة موازيننا ما كان، يعني كثير من الناس ما كانت موازينه سترجح لولا أن الله جعل الحسنة بعشر أمثاله والسيئات ليس إلا مثلها، ما كانت لترجح، وما كانت مثلا لترجح الحسنات بالسيئات لولا أن الله عز وجل جعل المصائب كفارات وجعل مواسم للمغفرة وجعل سبحانه وتعالى. وهذه كل تفضلات محض من الله تبارك وتعالى لا مكرث له. طيب، فولا عمل، لا عمل كامل، هذا ممكن يعمل، هذا يعمل شيء صالح، يعمل شيء فيه فائدة دنيوية، لكن ما لم يرتبط بغاية وجوده ويتقرب به إلى الله فليس عملا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه نقضه بالشرك وعبادة غير الله وإلى آخره. طيب، يقول، وهذا في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد: والإيمان يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. من اللطائف أن هذه الآية استدل بها المرجع على منع الاستثناء، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم: أولم تؤمن، فقال: بلى، ولم يقل: بلى إن شاء الله. والواقع أن إبراهيم لم يسأل أمؤمن أنت، وإنما سئل على شيء مقيد اللي هو البعث فقط. ونحن حين نستثني في الإيمان نستثني على العمل. أما لو جاك واحد قال لك: تؤمن بالملائكة؟ تقول: نعم. أنت مؤمن بالملائكة؟ نعم. لكن لما يقولك أمؤمن أنت، الإيمان قول وعمل، فالعمل أنت لا تدري هل قد تقبله الله، هل لم يتقبله الله، هل أتيت به على وجهه. وهنا تنبيه على مسألة اللي هي مسألة أنك تجد الأعرابي اللي جاء وسأل نبينا صلوات الله وسلامه عليه: الله بعثك كذا، أفترض عليك 5 صلوات له، فقال: والله لا أزيد عليهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهنا هذا الأعرابي ما راح يجيب نوافل، ما راح، أليس كذلك؟ ونجد أن هناك عامة الفقهاء، كثير من الفقهاء، فقهاء أهل الحديث الأقحاح، يعني أقوى فقهاء أهل الحديث اللي هم في المذهب الحنبلي والشافعي، نجد أنه أحمد والشافعي نفسيهما يعني ومن تبعهما يقولان أن من استمر على ترك النوافل تسقط شهادته أو لا نقبل شهادته. فبعض الناس يستشكل يقول: يا أخي كيف الآن الأعرابي قال أفلح إن صدق، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعرابي أفلح إن صدق، فكيف أنت تقول لي؟ والأعرابي هذا تعهد لا يزيد. وهذه تأتي من قلة الفقه، وسنربطها ببحثنا، هذه تأتي من قلة الفقه. هو النبي صلوات الله، النبي صلوات الله وسلامه عليه أطلق الإفلاح أم قيده بإيش؟ بقوله إن صدق. طيب، هل أنت تأتي بالفرائض على وجهها؟ لا شك أن سيعتريك نقص، سيعتريك نقص، فتجعل لك هذه نوافل، مثلا صيام 6 من شوال نافلة رمضان، الحج معه عمرة، الزكاة معه صدقة، هذه الصلوات. وعندك الحديث، حديث يوم القيامة أنه يأتي العبد فيكون هناك نقص في في الفرائض. فيقول الله عز وجل الملائكة انظروا من النوافل ما تسدون به. فهذا الفقهاء اليوم الناس نظرة الفقهاء للناس اليوم، اليوم ما أحد ولا حتى بعض من يوصف بأنه عابد سيؤدي العبادة على وجهها المراد شرعا، يعني كما كان النبي يؤديه، كما كان الصحابة يؤدونه. يعني حتى من لطائف ملاحظة الفقهاء لأحوال الناس قول الإمام مالك، أنه قال اليوم أنا ما أفتي الناس بالوضوء مرة مرة. قال كيف؟ قال ما يعلمون، إذا قلت له مرة مرة يصير يتوضأ وضوءا يخل فيه بالأركان، بل أنا أركز عليهم أقول لهم من مرتين وصاعدا. طبعا ناقشه بعض الفقهاء، لكن هذه فيها شيء من الملاحظ. أيوة. وقول الإمام مالك بعضه أفضل من بعض، هذه نقطة مهمة. الإيمان يتفاضل، والفاضل يعرض له ما يجعله مفضولا. وهذا الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل خير، أي الإيمان خير، وتعددت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. قال كثير من شراح الحديث أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السائل، فهو خير بالنسبة لفلان. يعني الآن مثلا لو يأتيك يسألك إنسان فيه قوة وفيه كذا وفيه، فتذكر له فضل الجهاد. يأتيك إنسان فيه ثراء تذكر له فضل الصدقة. يأتيك إنسان فيه فطنة تذكر له فضل العلم وتعليم العلم والقرآن وما فيه، خصوصا إذا كان صغيرا في السن، فيعني يحفظ كتاب الله عز وجل ويكون فيه فطنة لمثل ذلك. ومن الخطأ الذي يتكرر من كثير من الناس أنهم يخاطبون جميع الناس على مرتبة واحدة، وهذا خطأ. لهذا حتى مثلا لاحظ قول عمر بن الخطاب علموا رجالكم براءة وعلموا النساء صورة النور. يعني حتى لاحظ إيش الفارق في الجنس، فما يناسب هذا خاطبه الله بالجهاد، هذه لم تخاطب بالجهاد لكنها خاطبت بالعفة واستعفاف، وأنهن استعففنا أرغم الرجال على أن يستعفوا. يعني رجل ما ما ما كذا حتى يعني يجد بابا مفتوحا من المرأة، ما لا يلج في الحرام إلا، فإن استعفت النساء خلاص استعف كل الناس. طيب، فتخاطب بصورة النور التي فيها عقوبة الزنا وذكر الحجاب وذكر كذا وذكر كذا وذكر العورات الثلاث وإلى آخره. فهذا هو ليطمئن قلبي، يعني أزداد إيمانا، كما فسره سعيد بن جبير وغيره. وهذه الآية استدل بها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العظيم الصحيح، الجامع الصحيح، إلا الآن الحمد لله، في كتابه العظيم الجامع الصحيح في كتاب الإيمان، لما جاء يرد على المرجئة. طيب، يقول الإمام مالك فيما روى عنه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. المعرفة متعلقة بالقلب في مثل هذا السياق، والإقرار متعلق باللسان في مثل هذا السياق، والعمل هو عمل الجوارح، على أن القلب له عمل وإقرار، لكن إذا أطلق في مثل هذا السياق يفهم هكذا. المرجئة الأولى الذي يسميهم بعض الناس مرجئة الفقهاء أو المرجئة الأولى، إذا أطلقت المرجئة قصد به، يتفقون معنا على الإقرار، فيقولون أن المرء لا بد أن يتلفظ بلسانه حتى يكون مسلما ومؤمنا كامل الإيمان عندهم، لأن كل مسلم مؤمن كامل الإيمان. المرجئة اللي تأخروا اللي هم مرجئة جهم، ووافقهم عدد كبير من الأشاعرة والماتريدية، بل جمهرة الأشاعرة والماتريدية، يقولون التلفظ باللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، ولكن في الآخرة ينجو عند الله، في الآخرة ينجو عند الله. وهذا قول خطير، وكفر به السلف، هذه مقالة خبيثة غاية. أما المقالة الأولى فالسلف بدعوا فيها، أما هذه الأخيرة فهذه مقالة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص عامتها دالة، من أهمها حديث النبي مع أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، النبي أراد الإقرار، بدون الإقرار خلاص لا يستطيع أن يصنع شيئا لأبي طالب، قال كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، خلاص بدون هذا الإقرار اللفظي الشهادتين لا يستطيع. الآن أبو طالب ليس محل عمل، محل قول، لأنه مسجن سيموت، لو كان مثلا معه لطولب أيضا بالعمل، مسجن سيموت يعني يحتضر، هذه الكلمة دونها لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصنع شيئا سوى تلك الشفاعة التي من الله بها عليه في حق أبي طالب، فصار أقل أهل النار عذابا. لكن في الله يبارك فيكم كذهاب للجنة لا يمكن بدون هذا الإقرار، والإقرار بشروطه كما قال وهب بن منبه، شهادة لا إله إلا الله كالمفتاح، ومفتاح لا بد له من أسنان، ومن شرطه لا تنقض وتكون بعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شروط لا إله إلا الله المعروفة عندكم. قال وليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا، وهذه الكلمة صحت عن الإمام الجليل الجبل إسحاق بن راهوية، الإيمان يزيد إلى لا نهاية، لا حد له. يعني حتى بعض الناس كانوا يطرحون سؤال فيه سوء، يعني سوء أدب، يقول هل إيمان الأنبياء يزيد وينقص؟ هو فيه سوء أدب، هو ما إذا قلنا أنه الإيمان يزيد إلى لا نهاية خلاص يبقى هناك محل. لماذا؟ لماذا الإيمان يزيد؟ لأنه متعلق بإيش؟ متعلق بالعمل، والعمل لا نهاية له، صح؟ ومتعلق بإيش أيضا؟ قبل كل شيء بكمال الله عز وجل اللامتناهي. لهذا الملائكة مثلا يوم القيامة يقولون ما عبدناك حق عبادتك، كما في بعض الآثار. طيب الآن الملائكة الكرام، والله عز وجل وصفهم بالإيمان، الله عز وجل وصف الملائكة بالإيمان، ما يدلنا الإيمان فيه عمل، لأنه الإيمان إذا بمصطلح لنفهمه أنه الإيمان أنك شيء غيب فقط يغيب عنك، الله عز وجل ليس غيبا بالنسبة للملائكة 100% كما هو بالنسبة لنا، فهم يسمعون كلامه تقدس اسمه. طيب ولهذا خلق الخلق الله عز وجل تجلى، جلى كماله بكماله، يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمره، خلق مطيع، والدواب خلق متنازع على الحياة، فيه حياة وموت، ولكنه أيضا لا يتعلق به تكليف. أنت الآدمي تعلقت بك أمور، أنت تذنب وتتوب وتعلقت بك الكمال، كثير من الكمالات اللي أبرزها الله عز وجل بكماله، لأن خلقك أصلا من كمال الله، فالعفو والمغفرة والعقوبة وكثير من مظاهر الحكمة والرحمة وإلى آخره تعلقت بك، الله عز وجل أبرز كماله بكماله. قال ولا يقول أحد أنا مؤمن ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا في السنة لعبد الله، هذه مسألة يسمونها مسألة الاستثناء بالإيمان، طبعا شرحناها كثيرا، باختصار أنت تستثني على العمل كما في السنة الخلال، القول جئنا به ولكن العمل لا ندري قبل أم لم يقبل، هناك استثناء بدعي وإن كان يوافقنا من استثناء الأشاعرة، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله على الموافاة، يعني لا أدري ما يختم لي، لأنهم يخرجون العمل المسمى الإيمان، ولزمهم أن يقولوا أنا مسلم إن شاء الله أيضا، والتزم بعضهم هذا، لأن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة أعلى منه. قال ولا يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة المقربين، فإنه قول المرجع. هذا في السنة لعبد الله وفي أصول اللالكائي، في شرح أصول اعتقاده للسنة والجماعة اللالكائي. ذاك أفاد أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله أن متقدمي المرجئة في كتابه الإيمان لم يكونوا يجرؤون على هذه اللفظة، مع أنها لازم قولهم، لكن لا يجرؤون عليها، أن يقولوا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. هذا التزمها من تأخر في طبقة أتباع التابعين، والأخذين أتباع التابعين فيما بعد. ذكر ثم مجموعة من المرجئة اللي ظهروا في وقت التابعين في كبار أتباع التابعين، قال هؤلاء ما كانوا يقولون هذه اللفظة. الشيباني ادعى أن أبي حنيفة نفسه، وإن كان صح عنه أنه قال هذا، أن أبي حنيفة نفسه كان يكره مثل هذا، يكرهها كراهية، يراها لفظة يعني فيها، وإن كانت هي حقيقة مذهب المرجئة. ومما نكت به يحيى بن يحيى فيما أظن أنه قال يعني أنا لا أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء يقولون إيماني كإيماني جبريل وميكائيل. وسبحان الله، وهذا من أحسن ما يمكن أن يقال. يعني عمر رضي الله عنه كان يتحدث عن إيمان الصديق يعني وأنه لا يلحق به، وهؤلاء يصلون إلى جبريل وميكائيل. طيب، ويقول الإمام مالك رحمه الله وإني لأذكر بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، ما قالت المرجع أن الصلاة ليست من الإيمان وقد سماها الله الإيمان. هذا في الجامع لابن عبد الحكم، من أحد كبار ناصري مذهب مالك، لم يدرك مالك أنه درك الشافعي وتتلمذ على الشافعي وتعلم عنده، ثم بعد ذلك انتصر لمالك وراح يألف يرد على الشافعي، وعمت ردود على الشافعي فيها ضعف، وذكروا أن له خبرة بآثار الصحابة والتابعين، وهذا ظنها نقطة قوة لما يجي ناظر الشافعي ويرد عليه، يعني حتى أثنوا جدا على معرفته اللي هو جمع سيرة عمر بن عبد العزيز، له كتاب معروف في جمع سيرة عمر بن عبد العزيز، إيه إنه قال جمع القصص وكذا، وما تأثر فيها يعني، هو ألف على طريقة الطريقة اللي طريقة المعاصرين وطريقة المتأخرين، هذه الطريقة كانت مجهولة عنده. سمعت أقرأ سواء مثل الرواية. إيه طيب، فهذا هو الدليل مشهور عند أئمة السلف، ما كان الله ليضيع إيمانكم. طبعا إيش تأول الجهمية والمرجئة؟ قالك لا، كان الله يضيع إيمانكم بتصديقكم. هم ما سألوا عن التصديق، هم ما سألوا، سألوا عن صلاة المسلمين بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الله عز وجل إيمان. وهناك حديث صحيح، حديث أبي هريرة الصحيح، حديث وفد عبد القيس أيضا، لما قال ما الإيمان؟ قال الإيمان شهادة لا إله إلا الله وحده رسول الله. وأصلا حتى حديث جبريل المشهور، هم المرجع عندهم الإسلام والإيمان شيئا واحد، شيء واحد. حديث جبريل المشهور لما النبي عدد الإسلام ماذا ذكر؟ شهادة لا إله إلا الله، وقرن بها الصلاة. هم المرجع يفرقون بين ما قرن الله، يعني أنت الآن تقول لا، الإقرار، المرجع الأول كيف قوله؟ قالوا الإقرار اللسان هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. الصلاة الصيام الزكاة ما هي؟ هذه ثمرات، ليست هي نفس الإسلام والإيمان. طيب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث جبريل مشهور، وله شواهد من حديث وفد عبد القيس وغيره. طيب حديث جبريل مشهور احتج به ابن عمر على القدرية، النبي صلى الله عليه وسلم أقر جعلها، وبني الإسلام على خمس، جعلها خمسة، فسوى بينها باعتبارها إسلاما، وإن كانت قد تتفاوت في مراتب أخرى. حديث جعفر أليم قال نزل في ساحتها، إيش قال؟ يشهد أن الله أخذ من زكاة من فقرائهم. هذا لا، هذا حديث معاه. إيه وضيعت معاه. قال أول ما يشهدون إيش يعملوا؟ إيه يعني هذه ممكنهم يستلمون في مرجع. عموما الله المستعان. طيب، قال والمرجئة أخطأوا وقالوا قولا عظيما، قالوا إن أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم، وقولي فيهم ما قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا في ترتيب المدارك لعياض. وحقيقة ما ينبغي أن يؤخذ على الجامع أنه ما يصير تجيب تأتي بالكتب المسندة التي تسند أقوال مالك بأخبار الثقات، وتأتينا بكتب هؤلاء الذين تأخروا الذين يذكرون آثارا لا خطاما ولا ثماما؟ يعني هذا ما ينبغي، وكان ينبغي الفصل، فإن الجمع ينبغي أن يكون مبني على التحقيق. فإن هذا الأثر، يعني هناك مقالة ذكرت عن بعض المرجع نسبت لأبي حنيفة، وثابت عنه كأنه أنه قال رجل لو قلت الكعبة، يعني لا أدري الكعبة هذه التي في مكة أو في أي مكان آخر فهو مسلم، قال أشهد أن محمد رسول الله ولا أدري من محمد رسول الله، هذا الزنجي ولا ذاك المدفون في المدينة، قال هذا هو عندي مسلم. هذه هي تقريبا أقبح ما نسب لهم، وأن الناس لو قال نصلي إلى غير القبلة قالوا هؤلاء عندنا مسلمون. عامة متأخري المرجئة حتى جهميتهم عندهم نواقض إيمان، يعني أنت مثلا تجد القرافي وهو مرجئ وتقريبا على طريقة الجهمية، يذكر بناء الكنيسة من نواقض الإسلام، يذكرها لو ينسبها لأبو الحسن الأشعري، طبعا معروف غلو الأحناف وهم مرجئة، حتى أنهم يقولون أنه مصلى بغير وضوء يكفر، علما أن الطحاوي استدل على عدم تكفير تارك الصلاة بحديث صليت صلاة بغير طهور. ابن القيم نكت عليهم في بداية الفوائد، يعني يخرجوا العمل مسمى الإيمان ثم يكفرون من يصلي بغير طهور. مصيحف ومسيجد اللي هي الألفاظ التي جد السلف كرهة وهم يكفرون به. فحقيقة مثل هذا مثلا من أحرق الكعبة على جهة إيش؟ على جهة طيب الحجاج مثلا، هو أصالة يعني قصة الحجاج إحراق الكعبة على جهة قصد إهانة الكعبة لا شك كفر، لكن من أحرق الكعبة على جهة أنه مثلا أنه يريد عدوا وهو في نفسه معظم لها، وعلى أنه مثلا المروانيين أصلا كانوا يعتقدون عبد الله بن زوير لعب بالكعبة لأنه بناها على قواعد إبراهيم، فهم يرون أن هذا شيء غلط أنه لازم ترجع على بنائها القديم، فهم هكذا ستهدم عندهم، ستهدم وتعود على، فراح ضرب. ولهذا ابن عباس نفسه كما صح في التاريخ الصغير البخاري هو الأوسط ما كفر حجاج في هذه الحادثة لما شتمه شخص قال لا تعن على أخيك المسلم، بعدها صدرت من الحجاج أمور كفره بها ناس كثيرون. يعني هنا تنبيه على هذه القصة، يعني شيخ الإسلام نبه في الجواب الصحيح أيضا على هذا الأمر، قال يعني أصلا الحجاج كان معظما للكعبة مصليا لها كشأن غيره، وهو لم يقصد لما قصف الكعبة وغيره حتى لم يقصد أنه إهانة هذا البيت، وإنما قصد أنه يصيب عدوا وأنه بيت الله لا لازم يحرره. أيوة إلى آخره. طيب هم نقل ولا نكفر أهل التوحيد بذنب، نقولات عياض ما تعتبر، هذا من كتاب الرشد البيان والتحصيل. طبعا نزلنا طبقا ايه يا رحتن ايه لا نفس الشيء كلهم تقريبا لا لا هذا جدة هذا جدة لا نكفر هذا التوحيد بذنب، هذه عبارة يطلقها جماعة من علماء بعض علماء أهل السنة ويريدون معنى صحيح، يعني الذنب الكبائر وغير ذلك، ومنهم من يعني ومن أئمة أهل السنة من يعني مثل أحمد كما في مسائل ابن هانة لما قال له ولا نكفر أهل الذنب بذنب أهل التوحيد بذنب، قال اسكت من ترك الصلاة فقد كفر. طيب بسم الله. أيضا يقول، وهذا في ذم الكلام للهروي ولا أظنه يصح، ما يشبه كلام أحمد ما يشبه كلام مالك، قال ولو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يكون في أعلى درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الله فهو منه على رجاء، وكل هوى ليس منه على رجاء يهوي بصاحبه في نار جهنم، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. طبعا هذا الأثر أنصح له طبعا له توجيه لا شك أنه الذنوب عندك حديث مثل حديث وإن زنى وإن سرق، لكن الواقع الذنوب لها عند الله طالبا، فقد يعاقب عليها الإنسان في الدنيا، وقد إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما قال التناول لأصحاب رسول الله، لأن هذه أعظم الغيبة، يعني كنت تخالف من نص الله عليهم أو الذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن في النهاية بقية الناس لهم حقوق، حق الصحابة عليك أعظم لا شك، وهذه على مثل كلمة سفيان، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لكن هذا التعليل يتاب منها. اليوم حقيقة كثير من الناس بدأ يأخذ مثل هذا الكلام ويتهاون في العمل، وبعض العمل أصلا واصل مرحلة الكفر، يعني مثل ترك الصلاة أو حتى تأخيرها عن وقتها، يعني هو قريب البدعة أو يمكن أعلى منها شوي. هذا هو النقطة. النقطة الثانية، كثير من الناس عندنا تساهلوا في أمر الذنوب بحجة هذه الآثار، حتى الذنوب تحولت إلى شهوات، إلى شبهات، وتحولت الذنوب إلى زندقة، ران على قلبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلبه، حتى كثير منهم انتهى به الأمر إلى الكفر البوح، وإلى ترك الصلوات، وإلى وإلى وإلى. يعني نقرأ في الآثار شارب الخمر كعابد وثن، نقرأ في الآثار أن امرأة تؤذي جيرانها في الأدب المفرد البخاري، النبي قال هي في النار، هي مو سهلة. كما أن البدع لها عقوبة، السلف في هذا السياق كانوا يقبحون أمر البدع ولا يريدون التهوين من شأن المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن زنى وإن سرق، هذا تعظيم لأمر التوحيد، لا تسهيل في الزنا والسرقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي يقطع يد السارق ويجلد الزاني، فهذا في سياق. فما يصلح أنك تأتي وتضحك على العوام وتيجي تقول لا والله أنت، وحقيقة كثير منه غير صحيح، يعني السنة ما حققوها، ما حرروا السنة كما كما كما ينبغي في بالعلم، بل حتى أمر يعني حقوق الناس خصوصا حتى الولوغ في الأعراض، وخصوصا أعراض المصلحين وعرض الفرية وكذا، أنت عندك حديث جابر في مسند أحمد أنه الناس توقف على قنطرة، قالك حتى الكافر اللي حق عن مسلم الكافر يأخذ حق المسلم. حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بصوت يسمعه من قرب من بعد اللي احتج به البخاري في خلق أفعال العباد، الرواية فيها أنه حتى الكافر اللي حق عن مسلم. طيب، فهذه ليست دعوة للتساهل مع الذنب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إن شاء الله عزيز. ما تحدث فيها مذنب أنت أصلا من باب السياسة، أو هذا الكلام يعني متى الذنوب يستحي من السنة حياء، يستحي من الناس أن يطلق لحيته ولا يقصر ثوب، يستحي عنده هذا شيء. اليوم اليوم اليوم أصلا كثير من الذنوب بابها ضلالات مثل ضلالات أهل البدع، كثير من الذنوب تشبه بالكفر وحب لهم، وكثير من الذنوب احتقار قلبي للسنة واحتقار لأهل السنة، يعني أنت إنسان يمقت شكل رسول الله بشكل الصحابة ويستحي منه ولا يستحي. لما الموضات جاءت على اللحية التركية وغير ذلك أطلق كثير، حتى بناطير القصير طلعت موضة البرمودا والقصير كله، بس لا بل بعضهم والله أكثر من نصف الساق، أي نصف الساق يلبس فوق ركبته، لا خلوا الشورت والله هذا اللي نصف الساق مو خذ مدة يلبس فوق ويجيك مستة، وبعضهم يعني من عيوش وكذا يجيك رجل هو مع الله المستعان جايك والله وظاهر لك في مستشفى يعني لا إله إلا الله وغيرها من الأماكن، ويجي حد ناس غرقانين بالذنوب والشهوات والبلاوي والمصايب السوداء ويقولون أهل البدع يكرههم كل مصر يعني. وأهل البدع أنت الناس أصلا أهل البدع ما عليهم، يعني كثير من البدع أنت نفسك ما تكفر الواقع فيها، تارك الصلاة مثلا هذا فيه خلاف، تجيك متبرجة تقول لك أنا ما لست مقتنعة بالحجاب مثلا أو هذا الحجاب، هذا كقول إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، إبليس سمع الخبر من الله تقطع حجاب وتقول هذا حجاب، تقول أنا مذنبة وأنا دعولي وأتوب وكذا، غير ما تقول هذه تشويه لصورة الولد، تشبيه لها بال... وتتخيل كثير من يأتي بهذا الآثار ويضعها في غير موضعها هو ساكت عن العلمنة والاستهانة الظاهرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم الظاهر لأعداء الله تبارك وتعالى. يعني الآن عندنا حديث لا تقول المنافق سيد، منافق لا تقول له سيد، بس مو كافر صريح تأتي وتجعله هو المنقبة وهو القدوة. الله عز وجل قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، اللي قال الله عز وجل فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء كفار أحسن ألف مرة كانوا أهل مروءات، كانوا يسقون الحاج يفكون العاني، وأهل كرم وأهل عفة وأهل، وعندهم أمور. تكلم عن قريش رب العالمين قال عنه هذا الكلام، يعني هؤلاء الناس كانوا يعني من أعظم الأمة. الله عز وجل يعني اختار هذه الأمة يضع فيها نبية من شوية، الله أكبر. يعني هؤلاء كانوا أحسن أقرب ناس، أحسن ناس لحمل هذه الرسالة، أحسن ناس يحملون هذه الرسالة هذول عيال عم المهاجرين والأنصار، ورب العالمين وصفهم بهذا الوصف. وأنت الآن يعني ومسكر عينك وإيش يقولك؟ والله شوف هذا الداعية ان انت مثلا نقلت عنه نقلا، عوام طايحين بكفريات يقولون هذا يجيب احاديث ضعيفه، هذا ما ادري شنو. اي مثل قبل ايام، قبل كم شهر لقيت واحد هو عبد العزيز الرئيس اريد نسميه سوى محاضره عن العريفي، جايب انه اخطاء العريفي مش عارف ايش، فقال لا يهتم بالتوحيد ولا بالعقيده وكذا، وهذا يعني انا أعرف لكن غير كذا. هو سوى دمع على التوحيد وركب معنا ومش عارف إيش تكلم. نعم ما هو الكلام اللي ينبغي، مو هو الكلام اللي إيه، لكن تكلم. لا مو صحيح الشاهد. فذكر أنه قال وأن يكثر من القصص ويورد القصص المكذوب ولم يضرب أمثلته، علما قصة إيراد الأخبار المكذوبة. يعني فعلا أنها أنت تنتقد هذا، لكن أنت عندك أئمة، إمام السيوطي يصنع صحيح كذي، السوكي صحيح كذي، غيره يريدون كذي، ابن الجوزي مشهورا كتبه مليانة مع أنه هو اللي مؤلف الموضوعات، الشاهد. ولكنك إن اشتهيت تقول لا عادي آمنا بالله. ثم هو في نفس المحاضرة أورد قصة أن عبد الله بن سبأ كان يوصي أصحابه بالطعن على الولاة، القصة هذه في سندها سيف بن عمر التميمي كذاب. يعني هو نفسه جاء واستدل بقصة فيها كذا، قصة مكذوبة. لما جت تخدم ما يريد، الله المستعان، يمسكون بعض الناس ويقول والله عزي حديث البخاري مع الجواب صحيح، والله كذا والله كذا، وهو يروح يترحم على جهمية وقبورية ويجعلهم أئمة الدين. لا ويأتي لعلماني. يعني أنت في ناس، في ناس عندها إشكالية مع الدين ظاهرة ظاهرة ظاهرة. أنت اليوم مثلا، أنا لما آتي الله يبارك فيك وأسجن فئة معينة، ممكن الآن أنا أسجنهم لما عندهم المخالفات شرعية، ولكن لما أسجنهم ثم تجدني في السياق نفسه أحتفي بأناس انحرافهم شديد و أمرهم يصل إلى الكفر البواح كالليبراليين وغيرهم، والله أنت فإذن هذا الرجل سجنهم لما معهم من الحق وما يخالف هؤلاء. يعني سبحان الله، انتبهت اليوم إلى أمر تفكرت فيه فانتبهت. كعب بن مالك لما قال ما وجدت، يعني ما بقي متخلف إلا نساء وكذا ومن هو منافق مغموص في النفاق، عبد الله بن مسعود لما قال ما رأينا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. طيب هو الآن المنافق متنكر، كيف تشوفه؟ يعني هو المنافق طبيعة الحال هو منافق فهو كذاب، إذن هو يظهر الإيمان لا يبطل، لا يظهر لهم الكفر، لو أظهر الكفر ينتهي. لكن الله عز وجل قال تعرفنهم في لحن القول، تارك المنافق وتارك الكافر وتارك الكذا وتارك، ثم تبالغ ثم تأتي وتنزلها أمورا على نفسك لست لها بأهل. طيب يقول الإمام رحمه الله، وهذا في أصول السنة لابن أبي زمنين ردين الكتب الحلوة، ولا نشهد لأحد لصلاحه أنه في الجنة، فبسيط يعني، ولا أنه مالك يتكلم عن عصره رحمه الله. وإلا هناك المشهود لهم بالجنة من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم الصحابة لهم شهادة عامة، وكل وعد الله الحسنى. ويلزم المرجئة شهادة للناس بالجنة لأنه يشهد لهم بالإيمان وبالقبول وإلى آخره، كما قال ابن مسعود: هل قلتم نحن أهل الجنة؟ الله يقول المصنف. كم دقيقة صار لنا يا أخوة؟ قال: والقرآن كلام الله، وهو منه ليس من الله شيء مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن قال القرآن مخلوق استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. مما بنى عليه الأئمة القول بهذه المسألة تكلمنا عليها كثيرا في شروح عدة، وستأتي في كتب كثيرة مما في هذا الرسالة. لكن هناك أصلان كبيران بنى عليهما الأئمة عدم القول بخلق القرآن وكفر المخالف، وهذان الأصلان يشتركان في تحريم الاستغاثة بغير الله. الأصل الأول هو أصل واحد بني عليه استدلالين، أنه لا يستغاث إلا بالله، لا يستغاث، وأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله فهو شرك أكبر. هذا نقل مقالة الجهمية. ليه؟ لأن الجهمية قال القرآن مخلوق، وقالوا حتى أسماء الله الحسنى بدأت من أين؟ الله ما يتكلم، فما بدأت من عندنا، ما بدأت من الله، بدأت من عندنا، إذن هي مخلوقة. طيب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إذن أنت الجهمي جوزت الدعاء إيش؟ مخلوق. فأحمد استدل عليهم رحمه الله، هذا أبو المنذر استدل عليهم رحمه الله، أرد عليه يقول حتى درس لا تتابع ودق بوقت الدرس إيه أيه. ف الله يبارك فيك. بنوا الإمام أحمد استدل على الجهمية بهذه الآيات التي تبيح دعاء أسماء الله الحسنى، فلا شك أنه أحمد لا يرى الاستغاثة بالمخلوق. لهذا الشافعي قال: من قال أسماء الله الحسنى مخلوقة فهو كافر، وهذا قول مشهور عند الماتريدية. هذا الأصل الثاني، استدلال بحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فعامة الأئمة نعيم بن حماد، أحمد، البخاري، ابن خزيمة، قالوا لو كانت كلمات الله مخلوقة ما استعاذ بها وما استغاث بها، لأنه لا يستعاذ ولا يستغاث مخلوق، كما لا تنعقد اليمين بمخلوق. طيب فهنا تقاطع بين الردع الجهمي والردع القبولي، والجهمية كانوا ينقطعون. وأصلا هذا الاستدلال استدل به الأشعري والباقلاني وعموم أئمة الأشاعرة الأوائل، واليوم يجيزون استغاثة هؤلاء المتأخرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحين عند قصة سالفة الطلاق. طيب نقف هنا. طلق الحرمة دشيت القطوة السوداء ببيتنا تشام، استغفر الله يا ربي. هم هذه ناس والله ما ادري. يلا لا يطفي هذا والله، تحا طفى شنو طفى ما ادري شوف اي طفى شنو طفى. الله يستر الله يستر. لا ما طفى. ايوه هذا هذا أيه.